امرأة قالت لزوجها أنت علي حرام فقط، فهل عليها كفارة وهل تطلق؟ إذا قالت أنت علي حرام عليها كفارة يمين، لأن الله يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم الله لك تبتغي مرات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله تحلة أيمانه. فالرجل إذا حرم زوجها أو حرمت طعام فلان أو كذا عليها كفارة يمين. فكد الرجل إذا قال هذا الشيء عليه حرام، هذا الطعام أو هذا البيت أو كلام فلان عليه حرام، في كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته تحريما مطلقا هذا حكم الظهار حقه، وأما هي لا ليس بحقها ظهار، عليها كفارة يمين فقط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.